بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كان كارا كهيكا قرآن سورة النحلين آية شنتمي تكر رجل قبا ورق جيلتا قرآن تين قجيلت ربنا واتاسسو درسين كان كنيتون جل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. آياته تتبرت كيستي وان قدراء إساء الرتك جيش ربين وان تكالا من تهنو هاسي وان سمي كيستي في وان دكي كيستي اللي إساف سجود قوتي جيش اللي نوهمي ملائكة اللي إساف جيش سجود قوتي ربي ثاني صداتني وان اتأجمنين دلغاني جيشودا نودا برسي آياني صندورة فلاني. أما سنتنا أنسي أما اللي ربين إذا دندتي ربي أكنت هتاتي وان جيروكنا هند كيستي دندتي نساء إذا أكنت هتاتي إسما ليوان بران غبرنا غبرمان إسما أكنا دلغو دنده كنا جيشونوهما وإسما الجيرو. وقال الله غبرمان حقا سنجدك غبرمان حقا كواهن دي ساب سجود غوتسن جد لا تتخذوا انت الفتنا يا نم يا غبروتكيا انت جني هنداو يا غبروتكيا انت الفتنا الهيني غبرمان لمن انت الفتنا غبرمان لمن غرتنا مفعول الهينين كن غبرمان لمن تاتفتنا اثنين جتون بودا رفكون هو مالي جنان اثنين ينكوني صفة جدان يو توكيد جنن اللي وجلا ديساني صفة تكاهو توكيد جتوتي إرابة قدان بارك الله فيكم. تكا اثنين مفعولا ولاتي إلهين مفعولا لما تاتي جران تتخذوك ناف قولي سدين كانت في ست جرا توكيد جتون كوني أكبر لغة عربة برتي إثنينين كون كلمان درا اتواقع جيلشتو كبودا كان توكيد قدون كون سنتوه نيتو دار كتاب بنگرين توكيد ننتهو جدا هاتهو هدون علماء توكيدا تكاسف جتو ما في تكا مفعول جتو ورئيرا بقول اللي نجرا غاف قص جن تقديم تأخير كيس جرا جتو تهن غاف مفعول درا إثنين جن مفعول درا سلا إلهين تسان مفعول لدرا اثنين ده مفعول لمتا الهين غاف جن تقديم تاخيره في سجراج چوكنا مرت معنا ايه توكيد نكون لين توكيد اللي وا يوجن وان جد امف قبا جتو الهين غدتنا غبرمان غدتنا غبرمان توكو چملي لماميتي الهي لمن غدتنا غبرما لمن تاسفتنا اثنين انكوني لما كتاه جيتون تكادو بمسان قجبئيسي تكاسفهما الهين سنيك لما كتاه جيتون تكاين نكوني ورئي الرتي بيبي سورة رفت الجرا شرق جزيرة عربة تنرى يروسا كيستي ورى اله الخير واله الشر جانب ربي لما قبرو تجير جانب وان خفيري وان تلتو الادل ربي توكو كن اللي مغاكو باقبا اله الخير كجد انين اله الشر كجد انين سن اللي انكوان همتو نمت ارقم سيسو سن اللي انكو باجرا اكنت لما قبراني الهين سهن قبرنا جده ربين آياتك ان اكنت بوسي ارادو ويجي كتو ورفة سن اللي نجران قرو معنى آياتا امومتي دي متبريدا جرسني في كجرسن انتهين اللين غبرما لمن جيرو غبرما لمن غدتنا غبرما توكوچو مقوفا اكوما توان سين نوجدو انما هو اله واحد اني غبرما حقاسون غبرما متوكوچا فيا يفرحون اي غكستاتيكا انما توكوچا كوبا غبرما تهسن انما قوفا فرحبوني سودا داجچا اي يا يچو در دبرتون كون لين اكنو مكن اي يا يچو در دبرتون كون akkana kenna ana qofa sodaadha jecha ka gabbaranillee rabbuma qofa ka sodaatanillee rabbuma qofa gabbaramaan haqaallee tokkochuma qofa lama miti jechu gabbaraman hagalle rabbu makofa laman jiru jechu kabiran jiru sawalin kagabbara munjiru gairi nisa walahu ma fi samawati wal ard isuma fi han duran sami torbani tibi kadachille dachi samille ka uma isuma umin sakeza tille han dur fatin sakeza tille amri isi gara gaggalchu ke sattille sami fi dachille tamarabbi walahu ad-din wasiban dina len kama isati walahu rabbu maqafa fi ammas ad-din jechun kun wanni namni irratti jiraatu jechu wanni namni tara shari'a da godate irratti jiraatu kun tole je insi tole je dani shari'a isati tibulan kun len rabbu maqafa fi wasiban jechun hala kaunihi daiman jechu hala yero marata henjechu waitin dina kanarra achi sochoanin jirtu yero funda hala tehenjecha hala gadabata tura hala tehen dinan sun waitamara isuma kofatu jira kabiran jiru inna dina inda Allahi al-islam kunillen namni bira shar'i basun dandahu jechu rabbin dinan isuma kofafu ite jaru dinan gadabata teh sabitini isuma qofaafi kabira hinjiru afa ghayra allahi tattaqun sila wa rabbi tokkocha gabbarama tokkocha sammale jiru tattaquna sodaattani immalaakun maalya chure maanaan la takafu ghayra wa kabiraan sodaatina ka sodaata wahitu hinjiru kanama dararu fi kawanama golu lehinjiru bal khafuhu wahdahu isuma qofa sodaadda jecha ka sodaatan isuma qofa sodaadda jechu kuni maarre gabbarama lilla manjiru inni tokkocha ka sodaatan illeen isa qofa sami dachiilleen handhuura maisaati jechuun isumatu uume isumatu handhuurfata waan isii keessa jiru kan amri isii isumatu gara gaggalcha diin rabbiin buuse kun illeen daa'iman saabitan haala gadhaabataa tahen kama isaa qofa ka biraan jiru inna diina inda allahi alislaam jenne ka sodaatan illee ka biraan jiru isuma qofa sodaadhaa jecha awaamira isaa dalaguudhaan waan inni irraa dhowwu irraa dhowwamuudhaan وما بكم من نعمة فمن الله وان اسقف صدات دا جنوف اجتو وان اسقف صدات دا اسنين جنف وان قبر ما لين اسمد انجر اسنين جنف وما بكم من نعمة فمن الله وان اسن اتتهي ان اسن اتتهي ما انكن معنى الذي دي وما بكم اي الذي بكم وان اسن اتأرقمي وان ربين اسني كنه اسنيت ارغم من نعمه كان نرا كان ننسن ت دنيا داتا هتي دنيا سمبر بوته المان سمبر بوته فيا اسني كنه تاسكيتا تهتي تا اخرادا تو تهتي تقوى صدا عيسى ايمانا اسني كنه خرا قجيلو سين قجيلشه قننين كوني مرتي سمن الله رب مره يجو اسم مره kunillen anani rabbin isin kanani sekun ta duniya akhirati isin kanani setun anani itabira taate shukrin kana galanni kana isa qofa gabbaru da isa qofa gabbaraja galanni isa kana danallik anani kana rabbin kana tisini tahu kana isa qofa gabbaru thumma idha massakum ad-durr e gana yo hamtun isin tu isinun ma baytani فإليه تجأرون غرم إساق وفتت إياتاً جتا غرم إساق تتييتاً غرم إساق تديبتاً إسما كرتاً إسما وامتاً كدرا كوامتاً إنجيرو مال جتورين إسما تجأرون يتون ويتركو كيس بؤن ركو سن كيس نفور يتوف رب مت إياتو كرم رادي بسويسا كدرا كنم رادي بسويسا دندهم جو إسنوني بيتاً جتو كنريكوني كيس ما جرى آية بلا كيست إلا وإذا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين يو دوني أبتني دوني سنسان غرانقل وطابقاتي إسان أسي أجي سجوبتي أسي أجي هرقوبتي رب ما تقول قل لا يعني رب التجي جتني إذا قفك لا تنجك فلما نجاهم رب إسان التجي جتني فلا تنسو يو بشان سنكيس أنا لا إسان باسي أمو فإذا هم يشركون أرأب هربالي تفقل لجنا يعني وإذا سن ربي تشرفن يجو وربي ماله يجرو غلطون فتان أبكي كوني مبربا تيسو وملو متيسا نماك ليك أبو راجة جاكا كنته ثم إذا كشف الضر عنكم إيغنا إيغما إسات إيجتن بودا يو إسنر راساك ركو إسنر تبوتسا يو إسنر رافود يو إسنر راكافي إذا فريق منكم كنوا ويتمسا هين تقو إسنر بربهم يشركون ربي إساني تواهي لقران جيتشا كنوا نما جرسيس جيتشا إذا فريق منكم ويتسا كنوا إسنر وصمان ترين أكما ورى موسى ولين ويتا بارسان كيزا تباني ورى ونورار جان إجالنا ذات أنوات جاني ذات أنوات نوتات جاني ميري فمتانا ركو أكام كيزا بحاني حقان ماتي ويتا تباهن وان براتي تبيبيا كناف جيتش أكانتهون هم بربا تشيزو إس أكانتي ويتا ركو كيزا بوتان اللي ركو كيزا إسم باسو كان ويتا مرا إسم قبرا دي ويتمر دين قطابتان ويتمر جرو كإسا قوفا إسا سان قوفا قبرا إسا تواهي لنقو إنايكا ليكفروا بما آتيناهم وان إسان أكستهانيف وان نتي إساني كنين إساني كنانيف نكانا واكتو في جيتو إسا كانت كفرو في نعمان نتي إساني كنين كانا ركو كيسا إسان باف نتان إساني جنان إسي تنتي كفر وداف وان تساني كنين كانتي كفر وداف رب تشرك انجيجا ما جرار يدوب ربين فتمتعو قناني آكا فسوف تعلمون بيكوف جرتني قياك يا مادا قافا حقيقا نسيني فملت بيكو داف جرتني وان الران تنواك تنكنا الران تنوان كيس جرتن قناني إسيني قوني كنا في نيما إسيني تقديفني إسيني كنين كنان إذا كان أن كانني غاف أزام ربي دفي أزام ربي سنكفي وأنا رواكتني في وأنا رجدني في غلط ربي قود الدن كان أربو داف جرتان جيتو ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ويجعلون نتاتسا نمس ور كافر توتا ور مشرك توتاتني نتاتسا لما لا يعلمون وان هم بين افتاتسا مالته دم بين لما لا يعلمون ربوبيتهم ببرهان ولا بحجة ربته إساني أصنام قبران كان ويجعلون نقول أن جدتك هنا نتاتسا لما لا يعلمون وربما إساني دليل وهيت الرقا وهيت هم بين افتاتسا نصيبا مما رزقناهم قودة تاتساني فوان نتساني كان نرى وان رب ما إساني جري رب إسان جلنين كن أصنام نإسان رب جلنين قبران وانو قوتي وانو قوتي خج إسان جلنين كن رقا وهيتين كدفه رقان سني وائسني قدن وائسن قدن جريني متجيتو قابا كانت تفسر تقامو لما لا يعلمون جتون كن جرى همام بينيف قدن جتو جرى همام بينيف قدن جما داني والنسان قبران كوني مذكال وفاهمي لقم فاهمي كيسان اتشرى قراني جران وان هما تكام بين وان بيكم سوهين قبل وان اكسي سنيف قران نصيبا مما رزقناهم قود وان نتساني كن نرى دنيا نتساني كن نرى هذا تبقى جرى سنيف قران جيجو هذا اللي ما لا يعلمون ايشونكن اكلمت فسرم ايشو تكا ربي يما اساني ربي تهو اساني haraga wahi tinin kam haraga wahi rabbi ta usani tinjir akkanamati akkatila rabbi kenani tisani kenani qoda godani akkuma suratul anam in kaysati jiru mal jara waja'alu lillahi mimma zara'a min al an'am ish mimma zara'a min al harthi wal an'am nasiban faqalu ma jaran hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shuraka'ina jan kanaja rabbi fjecha وان ربين اومي كان الرا تاسسا حرثي في انام الرا كما ربين اومي ساني كان نكان الرا تاسسا وان فجافتني اور الرا ساني قو تهينا وان خوري تهي بباتني قل شنكان الرا تهينا كان الرا تاسسا قودة تاسسا نجرا ويتا تاسسا مالجا هذا لله وهذا لشركائنا بزعمهم جتون اكي سانجرا نتجا اكي سانجرا نتجا achitti illee akka adliin dalayne ka gara rabbiiti ka rabbiif kennina jedhan kana keessa yoo gara shurakaa isaanii sanitti achi taree asin deebisan ka rabbii kun asin deebi'u ka shurakaa sun gara ka rabbii kanatti yoo taree ammoo keessaa deebisan kunilleen aybii adlii dalaguu dhabuu isaanii rabbiin fadihaa isaanii irraa hime irraa tokko kanaaf jecha asitti illee aayanni sanuma jedhaa jirti waan takka isaanu waan beeyne takka ammoo ka jarrummaan gabbaru kun ragaa wahii ittin qabne rabbiyyummaa isaanii kana ka ragaa wahii ittin hin beeyne akkanumatti godhaniif qooda waan nuti isaanii kennin irraa maal jedhaan duuba rabbiin tallaahi gabbarama haqaa sanitti kakadhe latus'alunna amma kuntum taftaruun wallaahi gaafatamuudhaaf teettan waan kijibdan kanarra waan rabbi irratti kijibdan kanarra gaafatamuudhaaf teettan jedhaan maan rabbi irratti kijibarre kuni qoodaasnaama keennaati ka jedhan kana duniyaa ka isaanii haqa godhatan jedhanii isaanii qoodan kana irraa gaafatamuuf teettan waan kana keessatti rabbumatu akkana dalagaanuun jedhee jedhan rabbumatu waan kanatti nu ajajajan waan ufii dalagan kana rabbiin irraa dhoggeettir ajajani faallaadhawanni isaan jedhan ربنا تككته ويا قيامة الرجاء فتموت تنجر أوان كان ويجعلون أما اللي فضائها إنساني بدي إنساني راني تاتسلي الله ربي في البناتي دربة تاتسنيف ملائكان بنات ربي تجران ملائكان دبر ربي تجران سبحانه جملة معتربة رجان تنها تو إنساني جد بوته مال في إنسان بنات إساف قد أن جنان ربي سنر كل كل سوداف سبحانه قل كل من تيسات وان إسان هم لهم درا وان إرؤته هم درا ربين قل قل الله ربين علم اللين قبو جارتي اللين قبو دريس درم من إسا مطلقاتي جدي فمتو تاتي فما تكتون هجم وان نجرهن دي إساتي هجم ولهم ما يشتهون يجعلون لله البنات ربي دبر قدانيت ولهم ما يشتهون وفي أمو وان وفي فهد أنقرأتا كان يجون ولهم ما يشتهون يجون أي ويجعلون لهم يجون ويجعلون لأنفسهم يجون متى وفي تفني قدان ما يشتهون أي ما يشتهونه وان وفي جالة وان وفي فهد أي من الذكور في رر ومفي جالة سن قرأتا وفي إرتفين نجان ملايكانهم إسين بنات ربي في جدان ربي ما جدان سورة النجم إن كيستي تلك إذا قسمة بيزا جده قود أي قسمة جائرة جدا يوم أكت اللي تاتمي وفي درب أرغتوني جدا أكما أن ست آنسي تغاب في أرغتان اللي أكت تو آراني فول لغر غالي أكم تانا جدان وان وفي جبا كان ربي جالة نمو خالق الأرض والسماوات كيسان اللي أومي kisii sanillee uumee ka isaan nyaachisu ka isaan obaasu kana banaata saniin jaalataniit ufii ammoo uf maal ufiif godhan ufiif ilmaan dhiiraa jaalatama isaan biratti taheysan kana jaalatan kuni qooda jallata qooda haqantahin jechu wa idaa bushira ahaduhum biluntaa tokkoon isaanii yoo gammachiifame biluntaa دبرا يوغا ماتشي فامي يو ربين دبرا إسا كنن دبرا إسا غمتشي سي بشرا جي چون كوني أصلي لغا تبتي وان دا جهان تو قرر چوران نما جي جيرمو رجان وان تو قرر جي تي چوران كيو جي جيرمي سنر را بشرا جاني جي جيرمي انسا سلي نسا خنافو ويتغري اكا لغا تبتي وارف النوتر را فول نماج جيرو في وان قم مچور را فول نماج جيرو نين لي بشراني جران جان اكا لغاتي اكا عرفي استعمال عرم نتي دلغة توتي تي امو بشران قم مچو كيسة تي دلغة مجان بشران وان قم مچو كيسة تي دلغة مجان كناف جان في قرآن كيسة تي اصلي لغاتي نرتي رفا قرآن وبشرهم بعذاب أليم جدا غاب كان أصلي لغة رتلي في أصلي آداء سان رتلي دلقة نصون تهين أصلي لغة رتلي فا سن اللي وارف النوت الرافول نما جيرو جيرو داف بشرا جانين أصلي لغة رتلي رتلي دبتا موني متايك جا تكون إساني دبران غمتشي فمي ظل وجهه أي صار وجهه فول لسانتها مسودا أي متغيرا ججيرما قراتش إليتها وهو كظيم وهو كظيم هالا فول هالا نمتجس أحدينس كظيم آريد أن قوتما تهنججا آريد أن كقوتم كآريد أن بوكو كججو يتوارى من القوم فوت إسرار لين دكاتا مالك من سوء ما بشر به همين نوان التنقم الشيفة ميثن الرا فوت إسرار دكاتا أكنما وأرقتي أكنما قمدي شكري ربي قولي ربي تناكن نجني التنقم كن اللين آدم جايباتي وسو أكم إسان فران كان نما هندار تيرتك على تتاتي أكم جراتا نسان مانو كنت أكا لالشي نما كن قبابا أكا لالشي نما كن قصور قدان هنقون قدان كيف جرتو بيكم سنما هكوان فتح اللي أصو بيكي ربي حكما وفي بيكو درانو زوجيني قدهو كون اللي انكنا تهجم كون اللي انكنا جراتون دندهو حتى هكا أرآن تتونمني علمم تديرا إشارة لتو جالتا وصو أكما جيرو كان علم تديرا ألتيف يكما نمني فرد دبرا قم أرقمت طيب يو دبرين أرقمين أكل ألتي كون هو مال فودي جراتا مو مال فودي جراتا كون حكمة ربي وان كان قد إيه واللالولا بيكم سينماكم قبابا وان تهير ظاهر مؤمن تن علم أرغتي يجون كوني متبتي إذا دبري كانت الرجالة ما يجون سنمكو خيمتو مالي قدق أبيل لالي يجون دبيغر وصو قدق أبيل لالي وفو مافو قديد وان كان همين نوان التنقم مجيفة ميكان الرانة مرة روكة تجيلا إيه كساني هو يدبر وينظر انت انتلا قال لا دبي قرانا كبا قرص كبا مالي ايمسكه على هون اذا سنك ابتمو اكيد نكنا وجك ابتمو ام يدسه في التراب مو بي كيست في اولا ايمسكه هو جونكوني ما بشر به كانت ديبي ايمسكه وان جمتشي فمنسن ما بشر به سن وان جمتشي فمنسن هنك ابتمو جون هندي سمو كشين قدتوب دي سمو انت لدربات على التيف كان على هون جتشون فكينا كان الرتي سلبينا كون انت لتتدلتون كون سلبينا سلبينا كان وجي قبتمو ام يدسه في التراب مو وعد البناتي بيتنسن دبر جرتو اوالا كبيتنسن اسا سن دلقيتي بيه ستي اسي اوالا جتشا ونس ولا لقدها ألا ساء ما يحكمون أبي أجل ربي ساء ما يحكمون وفكت جدوان نسان مرتي قران مرتي نسان قران كن كا دبرتين ربي تشفر راقباني علمي كين نجدان كا يو انت دربا أرغتان جبان أسي نسان قيت إسيتنا أكاقدت إيسا موهين أجيسا يجوخان اتيادا كن مرتي نكنا كن وفكت وهمات جدا للذين لا يؤمنون ور ربين لقوم سنف ورن أمنف ورن أمنف بالآخرة قياب وداتك ورن أمنف مثل السوء فكي فكت إساني في جرجة ور ربك أمنين إرقوهمت إساني في جرة يجو مثل السوء يجون أي صفة السوء صفة فكت أو صفة النقص سيفا إرؤودا هجارتي تهجمو تعلمو تهجمو تدنيا تهجمو كنياتا رغاتي تهجمو يو بريدا نياتي وايسا ربه تهجمو كن مرتنا بسيدا وارا ربي تلمانين كاناف مسل السوء جتون فكيف قطع سانيف جراجنا من الحاجة للولد والجهل والكفر كن مرتي سيفا فقطع ولله المثل الأعلى ربي أولان يمو فكي الآن تهتو إساف جرا سفان نفارفمتون سفتي فارفمتون هندي كربي كيناس قدني كمال لغان كمال تهي كمال مطلق كنقسي وهي تنجر درما مطلق كهجا وهي تنجر ربي إن الله هو الغني جنامي دريس اسم جل كبيكم سيسا واهن در والقه كدن ديتين إسا واهن دجالتو رب مكينة ولله المثل الأعلى ثم ماذا sifti irra waan mara keessatti irra oli ka wanni fedhe itti dhaqqabuu hin dandeenye tan rabbii kennaati. Warra rabbitti ramani no sifa gadaantu isaaniif jira jecha kuni marti hanqotu itti jira jechuu sifa irruudha. وهو العزيز الحكيم ربين سنججب تجهما سننجفا الحكيم وقيس وهند بكيسي مالتك أكسيت بيك وان اني سنيكن كان اللي شكري ما إردت قد عجيجو جو دبرة سنيكن اللي سن مرت شكري قد الآن تنا رسول صلى الله عليه وسلم وحيدو كيستي نمني دبرة لما اسي دافو قبيبا كان قهي مال جلن صلى الله عليه وسلم أنا في إني جنة كيستي أكنا جانيت قوبا والتي قباني قرسيسا وان كان تهيب نمني إسي تنك أراسيسي إسي برسيسي بكان إسي دهي أجرين كان أجري أسانو ميتي خاصي كيستي اتدو في حديث خاصين إرادو بتيجو كان هو واني برباد جيسو وان ربين نماكن وان ربين سينجالتي أتلي جالتو وان ربين سينجالتي كسيف كن كسيف دبرتي جالتو ولكن كوني كراتو سلوك يا ربي المناكن نيوجتي دبرقو فارغتي يا ربي المديرا ناكن نيوجتي كدتي ومانك ولكن يا ربي كاين شي كن كانا انت فاتين الله انجي بين الله غافني اتي شينا الماتي هجمت غافل المربي مش كامله متي يا ربي شينا من امان الرباس يا جتو ورغه ور علم ربي قفتو بيها نيمار ركيه سيرو خانا كما سمعين نوان كان يجوم بيكين أرغتي خانا نيمان كن هغم غه جيكو سان بيكو أرى وري إلمان هوريكون جيكو ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم دوبا بدي ساني يقا سنها سي ربين ربين نما كان أسوقا بيجي بظلمهم سبب ميت إسان لبو وفي ميت أني كانان أسو إسان كبي ما ترك عليها من دابتي بچ متن رتو سلاواتك كليوان سچو الفرتين دي سجد ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى هاته بود ايسان انسا هغا بالما مقاد اما ته دوران ايساني لك كاه سنتي ربي بود ايسان انسا كسي تيسان ان فو كسي تنجيس سنيه تيسان ان كبو ايت جلا دكن ام بينا ما وايت بود وني جرجرتي ربا فتو بربادو جلا با جلا ديما بك جلا دكو كبا خناتي چندن دين ربين بكت جلابهم قبو ديبين غرم إساتي أچوما غلا إرغان رسولتون إسا إت إرغان تبير جيرتي دلغان إسا هن دين بررفمتي خنافجة چواني إرى صداتا متقلين جيرتي فإذا جاء جلهم يوبا لمن إساني خربين دبرشسون غهي لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يرمتك كلي بودنان فمن برلين دبران سن الله ان قتني سن يجتي اساسيتي ومانتان ويتني دفل لي سن يجتي برن دبراني اسمسان ايه جدا مالي نما لي سن يجتي اساسيتي هن اجيتنا كون كفرين غاف درا اكاسيتي دبرت انا واد البنات كانوا نشين غوتو بسبب نسال ما جنن توكو خشيت املاق فقري سودا مال نياچفنا مالو بافنا يتو كفرين رلي تمجرتي سن تهديد الناس لي جراني ونيارا خرماتك كان دانجيتسا غبانسا توكوفي لما اول تلون انتهو جراني واني كانرتي غبافتني مالي بي هندي بيله عالمنا كانته ركن امه ترغه هيجو وان كان امه الاسلام اللي متت فراتي واني كن فكرا كفر اندر الراي رجر ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويت مفوتن تهرت لالداجان تهرت لالداتي تهرت فوراجا إلا اللي ويتمن فإني مخاسر بكم الأمم سوت إسنين هدوم ما قد أجع الرسول صلى الله عليه وسلم رزقي إسن دب التنيم سنمو ربي مال جنين نحن نرزقكم أيها مرا سل جرسان اللي نتنع الشيسة رزقي إنما مراتو قرها دا خيستي إساف بره فمي آتي علم تقدلون وان أمبدرهم سنقبو آتي قدالما دلوان بيجي يوم سنقبو كون سنة ربي تي ربي كسيكين الحمد لله جتيتما كيبالو توكو كان أبا صدا توكو أمو تكين نديف أكيسان جدانتي جرون إساني يروسان كيستي ورا مكة ورا القرآن الرتب ويكانا نمني ججبني لافا نياتو دنيا إسا دبرتي إسا إلمان إسا الرأس آمي أكثر يقولو كان أفجج يو أجي كيستي أبامتي وان تكيرتي دلغان مكانو بالليسيتي هكا نواني كيسا إسين تندمتي لولتي أدوين جبسيتو وان إسين نوغو تنجرتو يجو أكيسانا مانا نويتا سانيف kana sababa kana laman godatani jirtu isi oso isi na baki yajetu jolle awala rabbin guya qiyama gafa mali fajje famse waydal mawudatu suilat bi ayi dambin qutila mali fajje fam be gafa jinga fatu gafa tam tusan ajaib ni gafa san yetu ajaib ni guya san arga murafta kana fu wan dala gam takake zati نمن ربي وفي صداتا حكم شرعي دا كوني مال نانجر ججا وان تكا قلبي وفي كيس حباسو برباچي سوسو مدبين هنگهين ورسا كون هو مفده حافظو يو دي دم اللي والد تانسي تيسين دور برالتي حقا وان اسي وادالا ايدي ستي فولا بورو في ستي آرو في ستي وان ايچو لاني مرباچي سو كوني نقصي ايمانا اراتهون اسي نها قلو بارك الله فيه ويجعلون لله ما يكرهون ربي ابن تاسسان جدا ما يكرهون وان افيف جبا ربي تاسسان وتصف ألسنتهم الكذبا هن اوديسيتي الرب نساني كجب اوديسيتي الرب نساني كجب هاسويتي ما لو يتجيتو أن لهم الحسنى إساني في جنة جرو يتجيتو جنة نوفجر جدا نججو جنة نوفجر جدا نيت كجب هاسوان وفيا كذا لغانا كانا أكنا أولي النتي شعب الله المختار فتربي في لم تودا جنن اللين كينا ما جان أوري هودادا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا جلا نصارى اللين جنة نصارى نمتهم اللين سين جلا أكنا أولي جنن كينا جان أن لهم الحسنى جنن كيساني تجرني تكنتي الربن إساني كجب هذا يتججو لا جرم جرى ربين دوبا حقا تباجرا دبين شكي وهين قبني تبران قبني أن لهم النار إساني ببد تهور جرى وأنهم مفرطون إسانس مفرطون مفرطون ججون درفموت يججا تكامو ifamota kadifaman kadagataman jettu mufratun jettun lakittuni fasara majadan harata jettun atlitti wan dura lagabu hori dura waita hori lagabu san dura lagabu takka warra dura lagabu e bishan ela san tohe hori dane gusanin farata jan rasulli ana faratukum alal hawd jettu leninjir an isin dura dabre achitti isini korfese isini nega jettu na mana ويتكان وأنهم مفرطون جتون يو أكسيت كفسر مثاته إسان در فموت إسان ور أمتك ندر إبدت يشدبر جتون معنا نسا تكامو وإنهم متركون فيها إسان ور إبدتن كيست إيفم وجه كيست دقتمي أجه كيست إيفم كربين بيكان إبدتن كيست إسان ديس جتون ما ليه لي أن لهم النار جنة إساني ببدبول والجنة تأين أجل أنساني متي ibidda isaanif jira wannahum mufratun ibidduma san keessatti dhiifaman jechu achuma keessatti rabbiin isaan dhiisachi keessaan bayani abad ibidda san keessaan bahaniree rabbitti namanne duma kanatti aansee maal jedha rabbiin tallaahi rabbitti kakadde jedha ammas laqad arsalnaa ilaa umamin min qablik yaa ergamaa keenna لغا ارغيني جرى جرى ارغوتا كينا انبيوتا كينا ارغين الى امامين غرطوتا من قبل كسدورتي تاته دي ارغوتا كينا هدود ارغيني جرى مالتو ارغمي دو فزينا لهم الشيطان عمالهم شيطاني اساني افمي ايسي دلغا اساني دلغا اتبالي اتشيسيت وان فقطو اتميل ايسيت kuchu uffata itti fokkisee qullaa deemu itti bareechiseet waan dalagaa jiran kana waan bareedarra jirra wayta'an bilakki jarana badirra jirtanii badii tanarraa deebi'aa jedhaniin innamaa naxanu مصلحون نتي والروات الكمالي والرواب اللي سومت ويحسبون أنهم يحسنون صنعا وان دلقان كان هما قاري دلقان اتفكات مالي في زينا لهم الشيطان أعمالهم دلقا إساني شيطان اتميل أي سجلة فهو وليهم اليوم شيطان تجسون فهو أنكم شيطان مهنة ديبيا فهو وليهم اليوم تمسان إساني أكا إسان جلانت أرئيسمك نيها تمسوفي تمسان إساني أكا إسان جلانت إسم أكا إسان جلانت يجا ولي إساني تهون دمده اليوم كان قويا قيامات يوجن اليوم كن الدنيا تلي فسرمي قويا قيامات تلي فسرمي جل لچتو أكا إسان جلانت دنيا تلي قوا إساني قد آنا نساني تمسان إساني شيطان مسان نفيد جلاني ميري بلا نرى ديبس جلاني ميري آخرت اللي تمسان إساني أكا إسان جلانت شيطان مساني ولكن ركون دبين أكا سيبت وفيفو تلون دنده كإسان نوت ولا جلانين كن ولهم عذاب أليم جل ربنا متت والمتك به إسان هنداه ورى إسان نوت ولا جلي إسا جل ديمو في إسا جل ديم مساني اللي ولهم جلان مرافو جتو شيطان تجاهي ور ميد اي سيفي ور اتميد اي في ميساني في اللي ور نوتو لجدو في ور اسسسو نوتو لجدنين سن اللي عذاب اقال لسا تهيدو اساني اقتا جدا ولهم عذاب عذاب اقال لسا تهيدو اساني اقتا اليوم جدشون كن اقوام جنة كان اللي جدتو فسرمي جدا كناف شريك نترك قبل نقول ما جرى ستي فهو نصيرهم المزعوم المزعوم وان نجروا كان كإسان جرى نجت أكيسان جرى نتي ماله نصري وهي تنجر وان إسان جرى نيف تنجر وان ربي أجت تقبل من ربي ما جرى لا يملكون من كتمير واتك اللي هذا قول تمير عليه واتك هن أورفة دند هنجت بوياك يا ماذا إبدا سينا جرى نين يوكان ورئيسن دران نوتم سجدتن سن إيد سكتر جرى ربين ورّي نوتلاً نباتاً أكّن نوتاً جبتاً سن مي أمّانتاً إيسا جران ويتجران وضل عنهم ما كانوا يفترون وان إسان كجبان سن إرهاد أبا مجد أبو جاسا نركم هنجرو وان ناتو تمساف جليا جبا هنجرو ما لي فيه وفيه تبراكي سجر وفيه تبراكي سجر شيطان نكما سورة إبراهيم كيساتي دبرسان إرهاد قل الله يعني سوامي مالي ما إسان قد isin matu lubbu matesantu akka kana mara isin itti dalage uf jala isin ofe male ani wanni takkittin isin godan jiru jedhe shaytan tikki irra qulqullaha wajju wama anzalna alayka alkitaba wambuufne nutin kuya ergama kenna sirratti mbuufne kitaba sirratti mbuufne illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi ha isanif gargar baaftuuf male isa isan keessatti waldaban wa hudan wa rahmatan أجيلو ما أحمله رحمة أحمله سرتيمبو أبكا إثنان إثنين كجيلان رحمة نكية بل آته بكنيه كإنسان نكرتان كان أحمله القرآن كان سرتيمبو فني لقوم يؤمنون ورّ أمانني فيجوا ورّ حتى كان بيفني حتى كان قبتني حتى كان رتي جراتني فيجوا وإذا كان ما به آيات نتوني قرأتكو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أمنك يكون سيكجيب سيسون كوني ست أمانو ديدو نساني كون هما سياتي سنجتو مالي في أما دورا ورد إرغيني شيطان يكتي دلغا إساني اتمير إيسيت خرا أمبيوتا قبطو ديدانيت أمبيوتا كجيب سيساني كتاب أمبيوتا نتين رفتا كجيب سيساني شيطان تجيسون آنا إساني تهيك تكيسان جرانيت ولين جرهن دنو إبتدت أيته أتلين هما يادين جرا كوني سنة مربيتي هاسد ذن اللي هاسد أمنور أبان اللي هما سياتي سنججو كان فكاتا درسين جانا كالراس مرة تلابتا كدرسي براتي وريد ديبنو تنقى ربي فيس جرادا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.